بين معاملات بين معاملات يعني وفيها مخالفه شرعيه كان لم تكن يدا بيد وكذا، فهل يترتب على هذا خبث في الكسب بان يعني يكون الكسب مثلا خبيث او ان ياثم الكسب يترتب عليه خبث في الكسب يصبح كسبه خبيث هذا المال حرام يعني او انه ياثم المال مقابل ذهب مثلا انا بعتك ذهبا لكن بمعامله خالفت الشرع لم يكن يدا بيد مثلا سددت بك ذهبا خالفت النصوص وتمت البيع بيني وبينك وقبضت انت المال او الذهب وانا قبضت، فهل لما خالفنا الشرع هنا اثمنا فقط وهل يترتب عليه ان يكون هذا الكسب خبيث الذي حصل؟ ايش فرق بين قولك اثمنا ولا هو خبيث؟ الفرق ان مثل هذا الكسب حلال. نعم تريد ان نميز لك يعني فهمت الفرق بين كونه آثم او كون مكسبه خبيث؟ نعم بعض اخواننا من طلبة العلم قال المبايعة لو انا بعتك هذا الذهب فالمال حلال لكنك اثمت لانك لم تتبع لا تحب قل لي ما الفرق؟ نعم الذي ياكل الشحت آثم ولا لا؟ آثم نعم. والذي اثم اكل شحتا ام لا؟ نعم ايش الفرق اذا؟ لا ما هو هنا يقول هذا المال جاء يا اخي دعني وما يقول الله يهديك من هذا يريد ان انا بتكلم انا وياك الان لا تقل يقول فلان طيب انا اعطيتك ذهبا واخذت بدله مالا ما يهديك لا تضرب الامثله سؤال واضح نعم انت تفرق بين اثم او اكل شحتا ايش الفرق؟ هما كلاهما سواء انت تفرق يا ماهر على كل حال نكتفي الان بهذا الاختيار ونسال الله عز وجل ان يعلمنا ما ينفعنا وان يزيدنا علما وان يوفقنا وان يوفقنا للعمل بما علمنا اذكر الله اذكر الله جزاك الله خيرا اتكلم معك